ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين اللهم اهدنا الشيطان الرجيم منا ومن أزواجنا وذرياتنا والحاضرين والحاضرات يا رب العالمين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام واجعلنا من عبادك الذين حفظتهم من شر شياطين الإنس والجان اللهم إنا جعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان اللهم احفظ أبناءنا وأزواجنا وذرياتنا من شر شياطين الإنس والجن اللهم إنا نعوذ بك من شر شياطين الإنس والجن وحبسنا بعينك التي لا تنام حي يا قيوم يا رب العالمين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم اللهم لا تجعل النار حظا فينا يا رب اللهم لا تحرقنا بذنوبنا وأنت أرحم الراحمين وأدخل عظيم ظلمنا في عظيم عفوك وأسع الفضل والجود والإحسان يا رب العالمين اللهم لا تعذبنا طرفة عين وأنت الرب الودود الرحيم واجعلنا من أهل جناتك جنات النعيم وإن جهنم لموعدهم أجمعين اللهم هذه ليالي العتق فأعتق رقابنا من النار وإن